Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve ehli beytihi tayyibin ve tahirin ve ma'asumin ve la'atul daimet ve ala a'daim ecma'in. Allahümme affirna cemiyen müşahedin ve arhamna bi rahmetik ya arhamar rahimin. Kanal kelam bin nisbeti ila zivaj ve al-aqd al-mu'tad fi ayyam al-adde جاهلان ثم الدخول بها ومسألة لحوق الولد. قلنا في نفس المسألة توجد رواية واحدة لكن توجد عدة روايات في أبواب مناسبة. كان بناء يكون تعرضنا لتلك الروايات تعرضا إجماليا، لكن بعد التأمل وأن مثل صاحب الجواهر قدس الله سره رجع إلى تلك الروايات في هذا الباب، رأينا أن الأفضل التعرض لتلك الروايات بصورة تفصيلية. الروايات الواردة في الباب المشابهة من جهة لما نحن فيه هي طائفتان في الواقع من الروايات. طائفة فيما يقال إذا كان الشركاء في أمة واحدة بدأوا عليها في طهر واحد، حيث يقال أنه يبرع بينهم في إلحاق الولد. وكذلك إذا كان هناك عدة أشخاص مالكين للجارية لكن طولان لا في زمان واحد، حيث يقال أن الولد يلحق بالأخير، فهاتان الطائفتان لابد من تمحيصها وتنقيحها حتى نلاحظ أن ما نحن فيه يلحق بإحداهما أم لا. أورد صاحب الوسائل قدس الله سره هاتين الطائفتين في الباب السابع والخمسين والثامن والخمسين من أبواب نكاح العبيد والموالي بحسب هذه الطبعة الجزء الرابع عشر وبحسب طبعة الحديثة الجزء الواحد والعشرين. ثم الظاهر من صاحب الوسائل أنه يؤمن بالقرعة، وبالنسبة إلى المسألة الثانية نوع توقف فيه كما نذكر إن شاء الله تعالى بتفصيل. أما في الباب السابع والخمسين أورد فيه عدة روايات، نلاحظ هذه المسألة على ضوء ما يقال من أن الروايات دلت على أن الشركاء إذا بقوا على الجارية في طهر واحد يغرع بينهم، والكل لهم فراش باعتبار الكل مالكهم، ولكن ويمكن انتساب إلى الكل فحينئذ يرجع للقرعة. فقد يقال بأن ما نحن فيه حق بهذه الصورة بصورة الشركاء، فلا بأس بدراسة هذه الروايات سندان ومثنان حتى نلاحظ أن أصل المطلب تام حتى يلحق به هذا الفعل. الحديث الأول من الباب ما رواه الشيخ التوسي قدس الله سره بهذا السند منفردان من كتاب النوادر لمحمد بن أحمد بن يحيى. قلنا كتاب مشهور معروف يسمى عندهم دبة شبيب، وكتاب معروف لا بأس به. عن محمد بن الحسين رواية هذا الرجل محمد بن الحسين بن أبي الخطاب غير خال، يعني لا ليس فيه إشكال، خال من الإشكال، ومحمد بن الحسين في غاية الجلال والوثاقة. عن معاوية بن عمار في رواية محمد بن الحسين عن معاوية مباشرة إشكاله، لم يتبين أنه يتمكن من روايته عنه مباشرة. وبما أن الرواية هنا من كتاب النوادر وتقدم منا أن كتاب النوادر فيه جملة من الاشتباهات والخلط، ليس من البعيد أن يكون الخطأ من كتاب النوادر، أصل الخطأ من كتاب النوادر. كيفما كان محمد بن الحسين متوفى في سنة 262 ومعاوية بن عمار في سنة 175. عادتا إذا أراد محمد أن يرمي عن معاوية لابد أن يكون عمره عادتا أكثر من 100 سنة، ولم يذكر في المعمرين خلاف الظاهر، بل الظاهر فيه الإرسال. وهكذا حكم الأستاذ قدس الله سره على ما في المعجم في ترجمة محمد بن الحسين، حكم بسقوط الواسطة بين محمد بن حسين ومعاوية بن عمار، والحق معه المطلب صحيح. فالرواية لا تخلو عن شوب إشكال في إرسالها سندا. أضف إلى ذلك أن الشيخ الصدوق رحمه الله أورد هذه الرواية باسم أن حكم ابن مسكين عن معاوية بن عمار. طبعا لا لم يذكر محمد بن حسين الذي أنا أتصور لعل في نسخته قدس الله سره كان حكم المسكين موجود. ابتدأ باسم الحكم، قال روى الحكم المسكين عن معاوية بن عمار، وصاحب الوسائل حسب عادته لم يذكر ذاك السند هنا. أورد هذا السند، سند الفقيه، في الجزء 18 في كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 13. هذا الباب 13 في كتاب أبواب كيفية الحكم خاص بروايات القرعة. أورد روايات القرعة هناك، يعني جعل الباب بعنوان القرعة، لأنه في أي مورد الحاكم يحكم بالقرعة صاحب الوسائل. فأورد هذه الرواية هناك بطريق الصدوق، بطريق الفقيه. ذاك الطريق فيه إشكاله باعتبار جهالة طريق الصدوق إلى حكم مع كلام في نفس الحكم، لو لا بأس مثابتي بنرى الرواية ابن أبي عمر عنه عليك فما كان. فهذا السند بحسب الظاهر الآن صحيح، ولكن في الواقع ليس صحيحا لوجود الإرسال فيه. وذاك السند أيضا مبتلى بالإرسال باعتبار جهالة طريق الصدوق إلى الحكم المسكين. نعم أنا أظن ظنا، يعني عندي احتمال حدس حسب معرفتي بالروايات والأسانيد، أن حكم المسكين في هذا السند كان موجود لكن حذف، لأني أستبعد أن الشيخ الصدوق نقل الرواية من مصدر آخر. ظاهرا أخذه من النوادر، معروف كتاب النوادر كتاب معروف من الشيخ الصدوق، نطمئن أنه أخذه من كتاب النوادر. وفي كتابه في نسخته كان هنا حكم المسكين موجود. فإذا صح هذا الاحتمال فمنشأ الخطأ هو الشيخ وليس هو صاحب النوادر. نسخة الشيخ كان فيه خطأ، مو أن صاحب النوادر اشتبه في النوادر. هذا بلحاظ السند. فالحديث سندان صالح للمناقشة على كلا طريقين. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بطأ رجلان أو ثلاث جارية في طهر واحد فولدت فدعوه جميعا أقرع الوالي بينهم. محل الشاهد هنا أن الوالي يقرع بينهم. فمن قرع، ظاهرا كلمة قرع هنا أو قرع ليس مصطفى، من خرجت عليه القرع متعارف هكذا عليه. فمن قرع يعني من كانت الغلبة له، قرعه أصل القرع عن الضرب والغلبة، كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية. قال فإن اشترى رجلا، مسألة أخرى لا رفت له ونحن. هذه الرواية حملها الأصحاب ومنهم الصدوق ومنهم الشيخ الطوسي قدس الله سره ومنهم صاحب الوسائل ومنهم غيره، حملوا هذه الرواية على صورة الشركة، وأن ثلاثة أو رجلين أو الثلاثة الذين بقوا على هذه المرأة كانوا شركاء فيها، كلهم مالكون لها، فيثبت الفراش لكل منهم، فنسبة الفراش إلى كل منهم نسبة واحدة، فلا بد لتشخيص الفراش الحقيقي ولتشخيص الورد الحقيقي من الرجوع القرعة، وسهم الله لا يخطئ. هكذا فهم الأصحاب، ومنهم من ذكرنا أسماء. ولكن الذي أنا أتصور أن الرواية لا دلالة فيها على الشركة، ليس فيها المتن هكذا إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية، ليس فيها أنهم مالكون شركاء. إذا كان المراد الشركة خب كان يقول رجلان أو ثلاثة شركاء مثلا، متعارف هكذا. ليه سنة فرمودك دعنا برام بشوف نه دیروز عرض کردم در ما اگر شرکت شد دیگه جماع حق هیچ کدومشون نیست، فقط خدمت حق شد، جماع با اجازه بقیه فقط حق یک نفر حق داره. بس نه ولی این اگه شده حتما زناست دیگه، درست نیست دیگه، قبل از اسلام میشه تزوج، نمیدونیم این روایت ساکت الان. يعني الفرض الاخر بالزنا او الشبهه نادر جدا ان ثلاثه يشتكون او ثلاثه يزنون يزنون والله العافيه. يؤيد ما ذكرنا ذيل الحديث ويرد كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية. يعني على الصاحب الباقي يقول على الشركة لا يقول قيمة، يقول الثلثين لا يقول القيمة. نعم. نصيبه نصيبه وضع الشبه ثلاثتهم شبهة في طهر واحد وهي قريب. يعني قلنا مالك لها مالك واحد، إذا مالك هذا ظاهرا مالكها واحد، كأنما صاحب المسائل قدس الله نفسه وغيره فقد نظر إلى صار العبارة إذا وطأ رجلان أو ثلاث جارية وليس فصار أنه شركاء محللين، لعلهم محللين، لكن محلل ليس إلا بالاستبراد. لا استبراد على فترات التعاقب على أين هذه الرواية سندا أمرها مشكل كما شرحت لكم ومتنا أمرها أشكال ودلالة أمرها أشكال. فإنا لو حملنا الرواية حتى على الشبهة أنها لها بالفعل فراش حقيقي وهو الملك، ملك لشخص معين، هي ملكه، فالولد يلحق بالمال. إذا فرضنا أن المراد في هذه الرواية أنهم كانوا شركاء في هذه الجارية يرد قيمة الولد على صاحب الجارية، ما معنى معنى يرد قيمة الولد على صاحب الجارية أن صاحب الجارية شخص آخر، هذا معنى هؤلاء ليس شركاء. إذا تصورنا زنا نستجيب بالله كما لعله الظاهر ابتداء إذا وطأ رجلان أو ثلاث جارية في طهر واحد، يعني مو مسألة التحليل، لأن في مسألة التحليل لابد من الاستبراء أيضا، ما يصير بلا استبراء، لا يمكن لإنسان يحلل جارية بشخص بشخص، ما ممكن هذا الشيء، لابد من يستبرأ في طهر واحد يعني بلا استبراء، هذا معنى في طهر واحد اصطلاحا اصطلاحا كنائي. فلو كنا نحن وظاهر الناس لابد من حمله على صورة واحدة نستجيب بالله وقوع الزنا من الثلاثة، وقطعا أن الجارية لم تكن أم بلد، لم تكن موطوء لمالكها، أم مالكها وصاحبها كان بعيدا بحيث قطعا لا ينتسب إلى مالكها، ولا حتى إذا كان موجودا ولم يطعها ينتسب إليه، على معنى في باب الفراش قد نتعرض له إن شاء الله أن مجرد العقد فراش ولو من غير وثيين أم لا، سيأتي الكلام في لعله في هذه المسألة نحقق مسألة الفراش، إذا نضطر إلى تحقيق مسألة الفراش. وكيف ما كان لو كن الآن الرواية هذه إنصافا وبحق يقال أنه الشيخ الكليدي لعله لم يوردها لأجل هذا الشيء، لا تخلو الرواية عن تشويش. أصولا نحن ذكرنا أن صاحب النوادر الروايات لا تخلو عن إشكالات وإبهامات سندا ومتنا. أفهم معنى ما حصل لهذه الرواية، ظاهر الرواية أنه زنا أستجيب بالله، وظاهر الزنا أنه للولد الولد للفراش للآخر الحجر، أصلا لا يلحق بهؤلاء الثلاثة حسب القاعدة هكذا، الولد يلحق بالفراش، الفراش والمالك صاحب الجارية. اللهم إلا في فرض واحد أن نتصور صاحب الجارية كان بعيدا جدا أثناء سنتين سابر، قطعا ما موجود فراش، قطعا ما متحقق، ووطعوا هؤلاء ثلاثا بنحو الزنا نستجيب بالله في طهر واحد، فحينئذ يقع الكلام في انتصاب. لكن المشهور بين الأصحاب أن الزنا لا يجب النسب، لا يجب الحق، بلي لاحظ التعبير إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد ليس في أي شيء. ما تقدير الحديث؟ آه؟ ما تقدير الحديث؟ مع شنو؟ ما تقدير إن الحديث أنه يجوز له مثلاً يطلب لأنها أمراض. شو يعني؟ يعني بقي الشبهة. أحسن. إذا بقي الشبهة ما يخالف. حينئذ ليس له حل بقي الشبهة، وإلا بأن نفرض أن المالك بعيد، إلا حتى ما بقي الشبهة خذ يلحق بالمالك في الدرجة الأولى. فراش فعلي موجود له. يعني لا بد أن نتصور أن هناك في الرواية حذف أمر الوقت التي شبهته بحيث يتحقق الفراش، ولا الفراش لا يتحقق. ثانيا نتصور بأنه بعبارة أخرى بأنه لا يمكن لحوق البلد بالمالك، لا المالك والفراش، الملك والفراش، الفراش إما زوجة حقيقة وإما ملك عام من الملك والزوجة، على أين بالقياس إلى المالك صاحب الجارية، الفراش لصاحب الجارية ثابت بالنسبة إلى صاحبها. ولذا قبول هذه الرواية الآن به هذا المتن لا نفهم وجها واضحا له، ومع الأسف ليس له شواهد تؤيده. معنى ذلك أن رجلين أو ثلاثة لا بد أن نطور هكذا وطأوا امرأة شبهتان بحيث كان ينتفي الفراش عن مالكها حقيقتان، فحينئذ دار الأمر بينهما الإمام صلى الله عليه يحكم بوجود القرعة، أقرع الوالي بينهما. ثم هذا من جهة، من جهة الأخرى رجلين أو ثلاثة كلاهما يصير فرق بلا علي. ثم كلمة الوالي والمراد به الحاكم الشرعي هم غريب في رواية أهل البيت، لأن الوالي خب ينصرف للوالي في زمانه، فلسان الرواية من هذه الجهة يشبه لسان التقييد. إلا معلوم أن شأن أهل البيت لا يرجعون الأمر إلى هؤلاء الولاة، أقرع الوالي بينهم. اللهم لا يحمل على الوالي الحق، وهذا خلاف الظاهر ابتداء من الرواية، خلاف الظاهر. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. روى أيضا الشيخ الطوسي منفردا، هذه الرواية من منفرداته، لم نجدها في مصدر آخر، رواها صاحب النوادر أيضا من منفرداته، لم نجدها في مصدر غير صاحب النوادر بهذا المعنى. صاحب النوادر عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد الأقطع الكوفي، الرواة كلهم ثقات لا أشكال في أحد منهم، بل تقريبا كلهم من الأعاظم على كلام في سليمان كان زيديا فصار ابن الإمامية، أنا أبي عبد الله عليه السلام. خب هكذا الموجود، قال قضى علي في ثلاثة وقعوا على امرأة في واحد. من حيث المتن ابتداء مثل ذاك، ثلاثة وقعوا على امرأة، ثم قال وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام. احتمالا هذا الزيد لتصحيح ذلك، أحد الإخوان قال لعله كان في الجاهلية. خب فأقرع بينهم، فجعل الولد للذي قرئ، وجعل عليه ثلث يدية للآخرين. هذا كلمة الآخرين لا وجه له، لا بد أن نقول مثلا هنا موجود ثلاثة بقى وعلى امرأة، لا بد أن نقول أن في نسخة النوادر خطأ موجود على أمة، إلا إذا امرأة يعني إما أن يكون المراد بالمرأة أمة أو النسخ خطأ، وإلا ثلث الدية للآخرين إذا رجال مستقلين خب ما معنى ثلث الدية لهم، لا بد من فرض الملكية، إلا ما معنى ثلث الدية لهم، والتعبير بثلث الدية لا يخلو عن تمام تسامح، ثلث قيمة الولد مو الدية. لذلك هنا نستشف الحرية، نستشف الحرية من حيث أنه ما قال ثلث قيمة الولد مو حق. حر ما بدي. ماكو حل إلا هذا. ليه؟ ما قتل شيء. يقيم قيمة الحر. ليس هنا قتل. الدية في صورة القتل ولو خطأ. لم ليس هنا قتل حتى تكون الدية. كيف يقيم؟ كيف يقيم يعني؟ كيف يتخلص منه؟ الحر. الحر ليش؟ الولد هذا. الولد ليش إذا حر ليش بقى؟ ما يحتاج بشيء. يعني فقط يقرأ متى؟ قيّم. لا نتبع هذا والده بعد. فيش؟ قتل بقى. فلذا تأملوا في الرواية، يعني هذا إن دل على شيء دل على أن المتن مشبش. نحن خب لنا روايات هشام إلى ما شاء الله، روايات سليمان خالد إلى ما شاء الله، رواياتهم ليست بهذا التشويش، لكن هنا إنسان يتحير من التشويش الموجود إلا أن يكون المراد بإمرأة يعني أمة، والدية مصحف عن كلمة القيمة، والدية ما معنى القيمة. ثم قال فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه، وقال ما أعلم فيها شيء لما قضى عليها. هذه الرواية من أعجب ما فيها أنه في الجاهلية قبل الإسلام. قبل الإسلام علي بن أبي طالب عمره كان 10 سنوات حين الإسلام، أصلا ما معنى في الجاهلية قبل الإسلام؟ يعني من أراد أن يضع هذا الحديث ظاهرا ما كان فنان، ما له معنى. فضحك رسول الله أصلا، يعني المسألة فيما بعد في الإسلام طرحا، يعني في الجاهلية صارت المسألة، وفترة البعثة انتهت، فترة مكة المكرمة جاءوا في المدينة لأن هذه الأحكام في المدينة. ثم مكة مو أهل التشريع، أهل التشريع المدينة المنورة. ولی و ذلك في الجاهلية فأقربنه ثم قضى عليون مع وجود رسول الله ما كان معلوفا مع علي بن أبي طالب يقضي. ميخالف هذا ميخالف سنقرأ الرواية. الرواية الموجودة عندنا في الكافي أن القضية صارت في يمن مو في الجاهلية قبل الإسلام، باعتبار أن رسول الله بعث عليا إلى اليمن، وبطبيعة الحال في يمن لم يكن إلا علي بن أبي طالب، فبطبيعة الحال هو يقضي. علاين هذا المات مع أن السند في غاية الصحة بل صحيحون علاين، لكن يبدو في التشويش غريب في هذا المات. ذلك في الجاهلية قبل الإسلام، قبل أن يظهر الإسلام. احتمل قضية أن محمد بن أحمد اشتبه الأمر عليه، احتمل قضية إما على الشيخ اشتبه إما على محمد بن أحمد، لعله في الرواية ضعيفة كان بعد هذا السند اشتبه، سقطت الرواية الصحيحة واشتبه بالرواية الضعيفة الحقها بعض السند، وإلا السند في غاية الصحة. بل مثلا مثل جعفر بن بشير من الأعلام الذين يقال أن كل من روى عن جعفر ثقة وكل من روى عنه جعفر ثقة لجلالته. وقال النجاشي روى عن الثقات وروى عن النجاشي، هكذا يقول في ترجمة جعفر بن بشير. فالرواية في غاية الصحة والمتان سندان، لا مجال للتشكيك في أي واحد منه. هشام بن الحكم من أعلام الطائفة محمد بن الحسين بتعبير النجاشي يقول مسكون إلى روايته، جيد تصانيف ثقة عين مسكون إلى روايته. يقال كل من يقال في حقه مسكون إلى روايته، روايته تقبل بلا مناقشة في السنة، مسكون إلى روايته. يستفاد من توثيق من بعده من الرواة، لا أريد الدخول في هذه الأبحاث الرجالية. على أيام فمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب مسكون لا روايته، جعفر بن بشير روى عن الثقات و روى عن هشام بن الحكم من أجلاء الطائفة، سليمان بن خالد الكوفي كان فقيها قارئا معتبر عند الزيدية و عند السنة و عند الشيعة. كان هشام صادم اشتباسا كلا هشام في غاية الجلال. فغرضي أنه السند الذي بهذه قوة، لكن المتن غريب، متن عجيب وغريب. سورة يديه مثلا في الجاهلية قبل الإسلام، قضاء عليون، هذا شيء غريب يعني. المتن يحتاج إلى توجيه ولا توجيه. من رومي إلى اليمن، تفرز من رومي إلى اليمن، كم سنة كان الإسلام في اليمن؟ أمير المؤمنين ابتداء بعث رسول خالد بن الوليد إلى اليمن، فصار بينهم منازعات فما توفى فرجع. فأمير المؤمنين راح في السنة العاشرة، فلذا لما رجع كان رسول الله في حجة الوداع، رجع أمير المؤمنين من اليمن ورسول الله في الحجة. ولذا الرسول لما صار معه الهادي 100 إبل كان معه، 34 جعلها لأمير المؤمنين 66 لنفسي. أما كيف ما كان، فهذه الرواية أنا قويا حسب علمي أتصور قويا أن في هذه الرواية اشتباه صار إما لصاحب النوادر وإما للشيخ الطوسي، أحدهم وقع في اشتباه، وأغلب الظن أنه من الشيخ الطوسي. كان رواية أخرى بعد هذا السند اشتبه بهذا السند، ويشهد لذلك انفراد الشيخ الطوسي وانفراد محمد بهذا المد. لا يوجد هذا المد في شيء من مصادرنا إطلاقا. خب سيدنا في الجاهلية أدية موجودة، في الجاهلية قيمة العبد موجودة شيخ، مو فقط الدية، دية في الأحرار، القيمة في الأبي. خب الإمام أراد أن يبين مسألة تنازعوا فيها، والإمام يعني يريد أن يبين خلاف الظاهر. حتى في الجاهلية، حتى عند ارتكاز العرف، العبد يغمم وأنه يودى، الدية للحق متعارف هكذا. بلي خلاف الظاهر، جدا خلاف الظاهر. على عين لابد ان قلت لابد ان يكون مراده بالدية القيمة، لابد ان يقول مراد اما دية العبد اي قيمته، لابد ان يكون هذا. لذلك في الجاهلية خلاف الظاهر. هي باید به این سند این توجیهات نمیخوره، این سند خیلی عالیه در قبولش میشه. الحديث الثالث من الباب ما رواه الشيخ الكليني ورواه الشيخ الطوسي رحمه الله بسند آخر أورده صاحب الوسائل في الجزء 18 في أبواب القضاء. على عين بسندين صحيحين بل بأكثر من سندين، عن الحلبي، عن حماد عن الحلبي وعن محمد بن مسلم، السند صحيح لا مجال فيه إشكال فيه. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك بإمرأة في طهر واحد فادعوا الولد أغرع بينهم فكان الولد ليخرج سهمه. مع الأسف في هذه الرواية المباركة أصولا لم يذكر أن هؤلاء كانوا شركاء. الظاهر أن النقطة في هذه الرواية أنه بالنسبة إلى الوعد إذا تحقق لا فرق بين الحر والعبد، لا فرق بين المسلم والمشرك، ظاهرا بلحاظ الفراش. ليست في هذه الرواية أي إشعار بأنه كانوا مالكين. هل كان الزنا نستجيره بالله زنوا بإمرأته؟ أصولا ما مراد به إذا وقع الحر والعبد والمشرك بإمرأته ليس فيه تعبير بأمته. نعم إجمالا يعرف أنه فيه مجال القرآن، و اما دقیقا مورد سؤال لا يتبين. الحديث الرابع ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله و وردت به اسانید اخر عن علي ابن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر استن صحيح قال بعث رسول الله عليا الى اليمن. هذه القصه هذا سند صحيح اورده المشايخ الثلاثه. اول سند شیخ صدوق و شیخ طوسی عاصم بن حمید ثقه جلیل احد الاسانید فيه ارسال عن عاصم بن حمید عن بعض اصحاب نبی جعفر لا یغر في بقیه الاسانید عاصم بن ابی بصیر و المراد به ابی بصیر لیث هنا مو یحیی. قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا الى اليمن فقال له حين قدم حدثني باعجب ما ورد عليك لأنه متفق عليه عند الشيعة والسنة والمؤرخين وأهل السيرة أن أمير المؤمنين لما راح إلى اليمن أسلم أهل اليمن على يديه المباركتين وأمره رسول الله بالقضاء وعلمه القضاء. معروف القصة، لا أريد الدخول في تلك القضية. بأعجب ما ورد عليك، قال يا رسول الله إني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا هنا جارية جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعي اختلاف النسخ لا اذكر ولا اخذ دايرين راجع من المصادر فاسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم يعني حصتهم وضمنته نصيبهم فقال النبي صلى الله عليه واله انه ليس من قوم تنازعوا وفي نسخة تقارعوا ثم فبضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحيط. هذه الرواية سندا معتبرة ورواها المشايخ الثلاثة. إنما الكلام في هذه الرواية أن مورده الشركاء أم مورده الذين باعوا الجارية يعني الملاك طولياً. مثلا زید کان مالک الجاریه و طاها فباها، الثانی قبل ان یستبرعها و طاها فباها، الثالث قبل ان یستبرعها فبطاها، فالوقت صار فی طهر واحد. یعنی هل المراد شرکا کانوا ملاک فی ارض واحد ام انه وقع طولیا؟ تعملتم ولی اذا کانوا شرکا ينفع لما نحن فيه. إذا كان طوليا يتعارض مع الروايات الآتية. المشكلة المتن الموجود هنا، الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب فهم من هذا شركاء. تبايعوا بمعنى ابتاعوا يا تبايعوا يعني بيبقى منهم بيوع متعددة. لا تبايع الذي يفهم من المشكلة هنا، لاحظوا الناس قوم قد تبايعوا جارية تناقلوا. المشكلة في هذا الرؤية إذا كان ابتاع جارية سهل مثلا سيدنا في بعد ذلك دفعوا اسمعوا الآن أتاني قوم قد تبايعوا جارية فبلا هذه النقطة إلا أن نقول أن النسخ خطأ فيها ابتاع جارية وإلا تبايعوا يعني تناقلوا في الملك هكذا معنى. لكن في ذيل الرواية وجعلته للذي خرج سهمه و ظمنته نصيبهم